بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قبل أن نسرد الأحاديث الآتية لا تكثر علينا من الكلام فيها، فوالله لا نضيع، يعني إنما نذكرها مع صحتها وإثباتها، أما أن يوجد من يطبقها فلا تكثر علينا من الكلام فيها. اللهم اغفر لنا. عن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، ولم يأكل خبزا مرققا حتى مات صلى الله عليه وسلم. الخوان المائدة التي يوضع عليها الطعام، فكان عامة أكله عليه الصلاة والسلام، بل أكله كله مائدته كانت سفرة، يعني فرش على الأرض، ولا أكل خبزا مرققا. سيأتي بيان هو الخبز المصنوع من الدقيق المنخول، خبز هذا الذي يمكن أن يكون رقيقا، يرقق بحيث يعجن بطريقة منفعة، فإذا كان دقيقا منخولا أمكن ذلك. ما أكل صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا حتى مات. وفي رواية: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. شاة كاملة مصنوعة بطريقة معينة، لم يرها صلى الله عليه وسلم بعينه قط، إنما كان يؤتى له بقطعة، بجزء منها، قطعة لحم، ذراع. أما أن توضع مائدة على مائدتي عليه الصلاة والسلام شاة بأكملها، فلم يرى بعينه صلى الله عليه وسلم شاة سميطا قط. رواه البخاري. وعن الحسن مرسلا، وإسناده صحيح إلى الحسن، حسن البصري، لكن معروف أن الحسن يعني قد يرسل عن ضعفاء، لكن من باب يعني ما ثبت من روايات أخرى. عن الحسن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسي الناس بنفسه، حتى جعل يرقع إزاره بالأذن، وما جمع بين غداء وعشاء 3 أيام ولاء حتى لحق بالله. هذا يفسر لنا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة، ثم يعني يجعل باقي مصارف الفيء في مصارفها، كان يدخر قوت سنة، ومع ذلك كان يبقى أهله شهرين لا يوقد في أبياته النار، وأحيانا لا يوجد في بيت واحدة من أزواجه طعام قط، كما في حديث أم سليم ويعني أبو طلحة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء رجل وقال: يا رسول الله إني مجهود، فقال: نعم. فأرسل إلى بيوت أزواجه واحدة واحدة، فقال: ما كل واحدة تقول: ما عندي طعام قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة يرحمه الله؟ فقام أبو طلحة رضي الله عنه فأخذه، ولم يكن عنده عند امرأته أم سليم إلا طعام الأولاد، فقال: أطفئ السراج ونوم الصبيان وأريه أن نأكل، ونبيت طويين هذه الليلة حتى يأكل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يواسي الناس بنفسه، يعني كان يعطيهم من قوت أهله وينفذ هذا القوت. فأحيانا لا يوجد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام قط، حتى جعل يرقع إزاره بالأذن، الإزار يرقعه صلى الله عليه وسلم، وما جمع بين غداء وعشاء 3 أيام ولاء، يعني وجبتين في اليوم، وجبتين في اليوم، 3 أيام متصلة ما حصلش، حتى لحق بالله. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض، الدقيق الحواري يعني الدقيق الأبيض، وهو بياضه بيبقى يميل إلى شيء من الصفرة. فيقول سهل بن سعد: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله، شافش رغيف عيش أبيض معمول من القمح. احنا النهاردة بناكل كل ايه اكلنا ايه عيش عيش قمح. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منخل؟ فقال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا. منخل يعني ان هو بيتنخل به القش بتاع الشعير او الدقيق حتى يخرج منه. فقال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين بتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل له: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ هتاكلوه ازاي؟ بدليل ان طبعا لما اختلط الصحابة رجعونهم بالامم الاخرى، ودي الحاجات دي حاجات عادية زي ما عندنا حاجة عادية ناكل، احنا لو لقينا الكهية ايه العيش بقى صعب جدا، بقى فيه ربة، بقى فيه بتاع. فبيقولوا له: ازاي تاكلوا الشعير غير منخول؟ فقال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي فريناه. ده طريقة النخل، ان يعملوه وينفخوه ويستنى معظمه طبعا، فالباقي يعجن ويصبح خبزا او فريناه اي بللناه وعجناه. عن ام ايمن رضي الله عنها انها غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا، فقال: ما هذا؟ ام ايمن حبشية، فتصرفت الظهر بقى في حاجة من ليس من أبيات النبي عليه الصلاة والسلام، عشان هو لم يرى منخلا بعينه صلى الله عليه وسلم قط، فهي تصرفت بقى لحتة بعيدة، فغربلت رغيفا دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول ما عرفوش. فقال: ما هذا؟ قال: الطعام نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أصنع لك منه رغيفا. فقال: رديه فيه ثم اعجنيه. اللي طلع منه رجعيه ثاني فيه، رديه فيه ثم اعجنيه. ان الرده اللي طلعت دي القشر اللي طلع رجعيه زي ما كان. رواه ابن ماجه وابن ابي الدنيا في كتاب الجوع. قال الشيخ الالباني: حسن صحيح. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. التمر الرديء، التمر النشفة اللي ما فيهاش جسم، النوع الرديء من التمر. لما وسط التمر فيها تلاقي واحدة نشفة ايه رفيعة خالص. قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ عايزين أول ما تلاقوا عايز يأكل الأكل موجود. لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. رواه مسلم. الدقل رديء التمر. وفي رواية مسلم عن النعمان قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن كان ليمر برسول الله، إن كان ليمر بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأهلة ما يسرد في بيت أحد منهم سراج، ولا يوقد فيه نار، إن وجدوا زيتا ادهنوا به، وإن وجدوا ودكا أكلوه. عشان يولعوا سراج عايزين زيت عشان يولع المصابيح بالليل. فهم اصلا مش لاقين لو هو حاجه هي زيت هيولعوا بيه فده ايه الاولى انه يتاكل. الودك اللي هو الشحم دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. رواه ابو يعلى ورواته ثقات الا عثمان بن عطاء الخراساني وقد وثق يعني وفي ضعف كثير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة ليلا فأمسكت وقطع النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت. قائمة يعني رجل القوائم الشاة اللي عندنا النهاردة بيحصل ايه في تترمى على طول ده رجلين البقرة تترمى احيانا يعني والله مش عايزينها فرجل الشادي القائمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعثوا لهم قال ابي بكر الاغنية بتوع المدينة فارسلوا فقي اما هي مسكت والرسول هو اللي قطع عشان بقايا اللحم القليل جدا او الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي امسك وهي التي قطعت. قال فيقول الذي تحدثه هذا على غير مصباح بتقطعوا كده البتاع دي ومفيش مصباح في الضلمة. قالت انه لا يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يختبذون خبزا ولا يطبخون قدرا. رواه احمد ورواته ورواته الصحيح والطبراني وزاد. فقلت يا ام المؤمنين على غير مصباح؟ قالت لو كان عندنا دهن مصباح لأكلناه. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منايح فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. منايح منيحة منيحة العنز يعني يرسل له العنزة أو الشاء أو نحو ذلك يحلبها ويرده. والإخوة على فكرة يحطوا المصاحف بطريقة لابد أن ينتبه لها يحطوها وكتير جدا بتقع. والإخوة ذكروا الإخوة مرات عديدة بهذا ووضع المصحف بطريقة يعني تعرضه للوقوع والإهانة أمر لا يجوز لابد أن يحترم المصحف. الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن كنا نشبع من التمر فقد كذبكم. فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة أصبنا شيئا من التمر والودك. رواه ابن حبان في صحيح. الودك قلنا هو شحم دهن اللحم الذي يكون على اللحم. وعن أنس رضي الله عنه قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا وقد عصب بطنه بعصابة. فقلت لبعض أصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم فقلت يا أبتاه زوج والدته لكن يقول يا أبتاه من باب التأدب. فقلت يا أبتاه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصر بطنه بإصابة. فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ فقالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه وإن جاء آخر معه قل عنهم. فذكر الحديث رواه البخاري ومسلم. سمعت القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب على هذه اللقيمات اليسيرة بثمانين من أصحاب الصفة وأكلوا جميعا في بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة قال جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال له جبريل هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل هذه الساعة. فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك أملكا أجعلك أم عبدا رسولا؟ قال له جبريل تواضع لربك يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل عبدا رسولا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعش أبدا عيشة الملوك، كان يرقع الثوب ويدور صلى الله عليه وسلم ويعصب على بطنه العصابة وهو سيد العالم صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق، ولو اختار أن يجعله الله عز وجل ملكا لجعله، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، لقد أخفت في الله وما يخاف أحد. يعني الإخافة في الله عز وجل شرف للإنسان وشباب عظيم، وخصوصا إذا لم يكن هناك من يخوف، لأنه في الحقيقة لا ينصب الدين بما يعني لذلك تركوه. لو كان الإنسان ينصب الدين بكل طاقته لوقف له أعداء الإسلام فلا يطمئن، يمكن أن يؤخذ في أي وقت. لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، لأنه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان وحده المتحمل لمسؤولية الدعوة إلى الله عز وجل. قال ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواليه إبط بلال. يعني حاجة تحط تحت البط لما يتقفل عليها مبقاش باين، ما يجيش نص رغيف. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حسن صحيح. قال ومعنى هذا الحديث حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ومعه بلال إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمل تحت إبطه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، هو ما يفرش على الأرض، يعني حاجة تبقى فارجع على الأرض برضه. فقال ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. مش مرتبة ده، لو بطانية يبقى اسمها غطاء، لو حاجة ما تأثرش. تخيلوا كده حد يقبل في زماننا هذا أن افترش ذلك؟ والرسول لما ما قالوا له قال مالي وللدنيا، يعني الآن اللي بينام على بطانية في الأرض فارش لحاف مثلا في الأرض يبقى عنده إيه؟ يبقى عنده دنيا. الفقراء عندنا لازم يشحتوا في الدنيا عشان يجيبوا القطن، والقطن لازم يبقى مرتبتين وكم مخدة، وتبقى والناس تقعد تعيط وانها مش لاقي عشان تجهز بنتها ولا تجهز ولا جاهز بنته ولا يجيب لازم حاجات، يعني ده الفقراء. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسين حسن صحيح، ورواه الطبراني بلفظ دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة كأنها بيت حمام حر، كأنها حمام من حرارة عيسى، وهو نائم على حصير قد أثر بجنبه، فبكيت فقال ما يبكيك يا عبد الله؟ قلت يا رسول الله كسرى وقيصر يطؤون على الخز والديباج والحرير وأنت نائم على هذا الحصير قد أثر بجنبك؟ فقال لا تبكي يا عبد الله، فإن لهم الدنيا ولنا الآخرة، وما أنا والدنيا، وما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب نزل تحت شجرة ثم سار وتركها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا؟ فقال ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب مسافر في يوم صائف، فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. وعنه قال حدثني عمر بن الخطاب، عن ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير، قال فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره، صلى الله عليه إزار فقط، وإذا هو يغطي النصف الأسفل من البدن، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، وقرض في ناحية في الغرفة، القرض ده اللي هو يعد دبغ الجلد أو نحو، قال وقرض في ناحية في الغرفة وإذا إهاب معلق فابتدرت عيناي. إهاب برضو زي جلد معلق. فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك. قال ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وقال صحيح عشرة مسلم. ولفظه قال عمر رضي الله عنه استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه في مشربة وإنه لمضطجع على خصفة، هو حصير خوص، إن بعضه لعلى التراب، جزء حتى الحصير ده مش مغطي كل ليه، مش مش مش في رأس كاملا، في جزء منه التراب، إن بعضه لعلى التراب وتحت رأسه وسادة محشوة ليفا، وإن فوق رأسه لإهابا عطنا. يعني رائحته ليست جيدة. وفي ناحية المشروبة قرض، فسلمت عليه فجلست فقلت أنت نبي الله. وصفوته وكسرى وقيصر على سرر الذهب وفرش الديباج والحرير، فقال أولئك عدلت لهم طيباتهم وهي وشيكة الانقطاع، وإنا قوم أخرت لنا طيباتنا في آخرتنا. ورواه ابن حبان في صحيحه عن أنس أن عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وعنها قالت إنما، عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف، جلد محشو ليف. رواه البخاري ومسلم. وعنها قالت دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم خفيفة مثنية، يعني مثنية معطوفة بعضها على بعض، قال فبعثت إلي بفراش حشو الصوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت قلت يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلي بهذا، فقال رديه يا عائشة فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. في أفراد أخرى قالت دخلت عن امرأة من الأنصار قالت دخلت على عائشة فمسست فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو خشن وإذا داخله بردي أو ليف، الصوف بيبقى ألين في الحشو، وخشن من بره بس لما يكون حشو من جوه يبقى طري. فقلت يا أم المؤمنين إن عندي فراشا أحسن من هذا وألين، فذكر الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. المرط كساء من صوف يؤتذر به، صوف أو خز، هو هنا من صوف طبعا. والمرحل عليه صور الرحال، عليه مرسوم صورة الخشبة اللي تحط على البعير. عن أبي بردة رضي الله عنه قال أخرجت لنا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. ملبدا أي مرقعا، يقال لبت الثوب، ولبته يقال للرقعة التي يرقع بها صدر القميص اللبدة، والرقعة التي يرقع بها قب القميص القبيلة. وعن ها ايه الشعر ملبد؟ لا ده الكساء، كساء ملبد بمعنى مرقع، ده حديث تاني. عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت صنعت سفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، ف فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به. فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه باثنين واربطي بواحد السقاء وبالآخر السفرة. قالت: ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين رضي الله عنها. عن عبد الواحد ابن أيمن قال: حدثني أبي قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم. فستان ذو اسم عندهم يعني اسم قطر، ثمن 5 دراهم. ثمنه على زماننا كده حوالي، الفستان ده ثمنه بأسعار الفضة الغالية دلوقتي حوالي 35 جنيه، 37 جنيه. فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت. سيدة عائشة نفسها وتقول له: دي مش راضية تلبسه في البيت، مستكبرة الجارية المملوكة. تقول لها: أنا ألبس ده في البيت، مش هتخرج بيه كمان. قال: وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. العروسة اللي بتتوضب لعروسها تبعت ان هي عندها، عائشة عندها ايه، فستان من الغاليين اللي هي الجارية مش راضية تلبسه في البيت. فبتقول سيدة عائشة رضي الله عنها كانت عندها منه ثمن 5 دراهم، كانت الجارية لما اي امرأة من الانصار تقين تزين لزوجها وتستعير تبعت تستعير، وده فستان الفرح. فستان الفرح النهاردة مش عايز اقول بكام، ها؟ لا فيش 500 يا رجل، لا فيش 500 فين يا رجل، ها 5000 جنيه، ها؟ يتأجر ب500 طبعا، يتأجر ب500، ها؟ لا ده هما ده بيقولك بيأجروا مش تامة، ده الإيجار فعلا ب500، ممكن فستان نفسه ب5000 و10000، فستان الفرح. ففستان الفرح أياميهم كان ب5 دراهم، والجارية مش عايزة تلبسه في المملوكة وفي البيت، تزهو تزهى يعني تستعري تأنف أن تلبسه في البيت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. اللي هو كان شريف صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من اليهودي، البقايا في 30 وسق وخلصوا، وفضل شطر شعير نص صاع ونحو ذلك. قال: فأكلت منه حتى طال علي. عمالة تاخد وتاخد لغاية أنه ما بيخلصش ليه. قال: فكلته ففني، لما كيلته خلص. البركة تنزل من حيث لا يحتسب الإنسان، هيقول جات منين، خلاص يبقى على قد ما انت ايه وتحسبها، هتحسبها على قد ما تحسبها، سيبها مش هت. رواه البخاري ومسلم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إليك نشكو حالنا أنفسنا، ده احنا مش راضين أبدا ولا نفعين ولا حاجة.